بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمما أبدأ به درس هذا اليوم التأكيد على أهمية العناية بالتوحيد والعقيدة التي هي رأس الأمر وأساس الدين، وأولى أمر ينبغي على المسلم أن يهتم به في هذه الحياة. والتوحيد هو رأس مال الإنسان، وما سواه أعمال تؤسس عليه وتبنى عليه، ولا قبول لها إلا مع وجوده، فهو الأساس الذي تبنى عليه الأعمال. فإذا صح التوحيد واستقام زكت الأعمال وقبلت، وإذا اختل التوحيد اختلت الأعمال تبعا لذلك. ولهذا قال أهل العلم: توحيد وعمل قليل خير من عمل كثير بلا توحيد، لأن التوحيد هو الأساس الذي به تزكو أعمال الإنسان وتصح وتكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى. بينما إذا فسد التوحيد واختل فإن أعمال الإنسان لا تكون مقبولة، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وكما قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالأعمال لو كثرت وتنوعت وتعددت مع عدم صحة التوحيد وسلامته فإنها لا تجدي ولا تنفع. بينما إذا وجد التوحيد حتى وإن قلت الأعمال فإنها يبارك فيها ويكون لها الثمرة العظيمة على الإنسان في الدنيا والآخرة. وكما قدمت، التوحيد رأس المال، ورأس المال هو أهم شيء يحافظ عليه التاجر. التاجر أهم شيء يحافظ عليه رأس ماله، لا يحافظ على الأرباح مع ضياع رأس المال، وإنما يعتني برأس المال ثم يحاول أن يزيد في الأرباح وأن يتكسب أمورا زائدة على رأس المال. فالتوحيد هو أهم أمر ينبغي أن يعتني به وأن يهتم به المسلم. ويتأكد هذا الأمر وتتأكد أهمية العناية به في مثل هذه الأوقات التي تكثر فيها الشبهات، شبهات أهل الباطل ودعوات أهل الضلال وتلبيساتهم حول الحق. فتكاثر هذه الأمور يقتضي من المسلم نصحا لنفسه ونصحا لإخوانه أن يحرص على معرفة هذا الأمر، المعرفة الجيدة التي بها ينصح لنفسه وينصح لإخوانه المسلمين. ومع أهمية هذا الأمر وأهمية شأنه، فإنك قد تجد في بعض الناس من يقلل من شأن العناية بالتوحيد والاهتمام به، حتى إن بعضهم قد يقول: التوحيد فهمناه، أو التوحيد مفهوم، والتوحيد معروف ولا يحتاج إلى شيء من الدراسة أو المعرفة بالأدلة والتفاصيل، فتجد يهون من شأنه وقيمته. حتى في زمن الشيخ رحمه الله كان بعضهم يقول التوحيد فهمناه مع أنه متلبس بأنواع من الباطل وصنوف من الشبهات ويقول التوحيد فهمناه أو التوحيد مفهوم، ولا يقول ذلك من قام في نفسه أو من استقر في نفسه عظم شأن التوحيد. فالتوحيد يحتاج إلى عناية واهتمام ومذاكرة ومدارسة، وأن يخشى الإنسان على نفسه من ضده، وأن يحذر منه غاية الحذر. في قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم وذكر دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا إمام الحنفاء عليه السلام يسأل الله عز وجل أن يجنبه وأن يجنب بنيه عبادة الأصنام. قال بعض السلف وهو إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم الخليل إمام الحنفاء عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وفي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك ما لا أعلم. وفي أحاديث كثيرة يأتي تحذير النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام رضي الله عنهم من الشرك ووسائله وأسبابه. خرج عليهم مرة صلوات الله وسلامه عليه وهم يتذاكرون فتنة المسيح الدجال، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. فكان يخاف على أصحابه رضي الله عنهم من الشرك أكثر من خوفه عليهم من فتنة المسيح الدجال. ولهذا عقد الشيخ محمد رحمه الله بابا عظيما في كتاب التوحيد سماه باب الخوف من الشرك، باب الخوف من الشرك، وذلك بأن ينشأ المسلم على خوف ووجل من الشرك ومن الوقوع فيه ومن الوقوع في شيء من أسبابه أو وسائله، وأن يستعيذ دائما وأبدا بالله تبارك وتعالى من ذلك. أما أن يصل الأمر بالمسلم أن يقول هذا الأمر هين وهذا الأمر معروف وهذا الأمر لا يحتاج إلى هذا الاهتمام، فهذا من ضعف الدين ورقة الإيمان وقلة العناية بهذا المقام العظيم الذي هو أجل المقامات وأعظمها على الإطلاق. الشاهد أن المسلم ولا سيما طالب العلم ينبغي أن يولي أمر التوحيد اهتمامه وأن يعطيه من عنايته وأن يحرص على مذاكرته، فإن أهم أمر في هذه الحياة ينبغي أن نتذاكره توحيد الله عز وجل الذي أوجدنا الله عز وجل لأجله وخلقنا لتحقيقه. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذه فيها أن الله عز وجل أوجدنا لتحقيق هذا التوحيد الذي هو التوحيد العلمي، معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته وعظمته. وفي الآية الأخرى قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وفيها أن الغاية التي خلق الناس لأجلها تحقيق التوحيد العملي. فالتوحيد نوعان: علمي وعملي. علمي معرفة الله ومعرفة ربوبيته ومعرفة أسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وجماله والإيمان بذلك، وتوحيد عملي بأن نخلص الدين له وأن نحقق العبادة وأن نقوم بالطاعة وأن نمتثل الأمر وأن ندعنا للحكم. فهما توحيدان. والآيتان اللتان مرتا معنا فيهما الدلالة على أن هذا هو مقصود الخليقة، تحقيق التوحيد بنوعين، التوحيد العلمي والتوحيد العملي. والتوحيد العلمي يدخل تحته توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن المطلوب في هذين النوعين من التوحيد العلم والإثبات. والتوحيد العملي يدخل تحته توحيد الألوهية، لأن المطلوب فيه العمل والعبادة والجد والاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى. وهذه الجملة لها تفاصيل في كتب التوحيد، لكن الشاهد أن المسلم ينبغي أن يعطي هذا التوحيد اهتمامه وعنايته، فيعرفه ويعرف أدلته ويعرف شيئا من تفاصيله ويعرف ضده الذي ينقضه حتى يحذر منه غاية الحذر ويتجنبه غاية الاجتناب. فإن المسلم كما أنه مطالب بمعرفة الحق بدليله، فهو مطالب كذلك بمعرفة الباطل، يعرف الحق ليعمل به ويعرف الباطل ليحذره ويتقيه. تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. فالإنسان لابد المسلم أن يعرف الشرك ما هو وما هي أنواعه وما البدعة وما أنواعها حتى يحذر هذا الأمر. فإذا كان لا يعرف ما هو الشرك كيف يتقي شيئا لا يعرفه؟ قد قال بعض السلف قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ فلا بد من معرفة الباطل حتى يحذر الإنسان من الوقوع فيه. قد كان حذيفة رضي الله عنه يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافته، وكنت أسأله عن الشر مخافته. فالإنسان يعرف الشر ليحذر منه ويحذر من الوقوع فيه. فالعناية بالتوحيد أهم أمر، أهم أمر ينبغي أن نعتني به في هذه الحياة، هو توحيد الله سبحانه وتعالى الذي خلق الله الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه. ذكرت أن من أهم أو من الأمور التي تدلنا على أهمية العناية بهذا الأمر كثرة الشبهات التي يثيرها أرباب الباطل ودعاة الضلال حول الحق ليلبسوا على الناس دينهم وليحرفوهم في معتقدهم وإيمانهم بربهم وليغيروا عليهم ثوابتهم. ودعاة الباطل في كل وقت وحين كثر، ولا هم للواحد منهم إلا تشكيك الناس والتلبيس عليهم وإدخالهم في متاهات الشبه وظلمات الأهواء. وإذا كان الأمر كذلك فإن أهل الحق ينبغي أن يزيد اهتمامهم بالحق وأن تعظم عنايتهم به تأصيلا وتقريرا وردا على دعاة الباطل. ولا يليق أن يكثر دعاة الباطل وتكثر شبهاتهم وأباطيلهم وأصحاب الحق منصرفون عن الحق بتوافه الأمور وصغائر الأشياء. فهذا مما يؤكد على المسلم ولا سيما طالب العلم في بالاهتمام بهذا الجانب العظيم، جانب التوحيد ومعرفته ومعرفة أدلته ومعرفة الباطل والرد عليه. وهذا الأمر الذي يتحدث عنه يحتاج من المسلم إلى خطوات ومراحل يتدرج من خلالها حتى يصل إلى يعني الدرجة أو المقام الرفيع في هذا الشأن. ولهذا من الخطورة بمكان أن يأتي المسلم فيقحم نفسه في مقام لم يصل إليه بعد، وهذه خطيرة غاية الخطورة، أن يقحم نفسه في مقام لم يصل إليه بعد، وهو مقام رد الشبهات ونقض أباطيل أهل البدع. وأؤكد على هذا الجانب ولا بد أن ننتبه له، تجد بعض الناس بضاعته في العلم الشرعي قليلة، ودرايته بالأدلة والنصوص وتقريرات أهل العلم وأقوالهم ضحلة جدا، ثم تجده مجازفا بنفسه فيأتي ويناقش بعض رؤوس المبتدعة وبعض دعاة الضلال والباطل، ويجلس يتناقش معهم بزعمه أنه يريد رد باطلهم وكشف شبهتهم، وهو ما عنده شيء، وهذا مخاطر بدينه، هذا مخاطر بدينه ومجازف في بعقيدته. وهذه المخاطرة والمجازفة لها أسباب، ومن أسبابها ضعف أهمية الاعتقاد عنده، وإلا لو كان يعني له شأن عظيم عنده لما جازف فيه هذه المجازفة، ولما خاطر فيه هذه المخاطرة، لكن لما هان عنده جازف فيه. مرة جاء رجل من أهل الأهواء إلى عبد الله بن مبارك الإمام وقال: أريد أن أقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: أخرجوه عني. قال: آية من كتاب الله؟ قال: أخرجوه عني. فلما أخرج قيل: يا أبا عبد الرحمن، أراد أن يقرأ آية، يقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: خشيت أن يطرح علي شبهة تجلجل في صدري حتى أموت، خشيت أن يطرح علي شبهة تجلجل في صدري حتى أموت، يعني تتحرك في نفسي وتبقى في نفسي حتى أموت، لأن الشبهات خطيرة جدا وخطورتها بالغة، وقد تدخل الشبهة في قلب الإنسان وما تخرج، تبقى متحركة في نفسه بين الوقت والآخر، تجول في نفسه ولا يستطيع إخراجها. فما كانوا يجازفون رحمهم الله ورضي عنهم، ما كانوا يجازفون بدينهم. ومما يذكر أن طاووس رحمه الله مر به مبتدع فأراد أن يتكلم ويذكر بعض الشبهات، وكان معه ابنه إبراهيم، فلما أراد أن يتكلم المبتدع أدخل طاووس إصبعي في أذنيه وقال: يا إبراهيم، أدخل إصبعيك في أذنيك. فلما بدأ الرجل يتكلم قال: يا إبراهيم، أشدد، يعني أدخلها تماما حتى لا تسمع شيئا. هذا كله من المحافظة على رأس المال. لكن لما يأتيك إنسان ما يعرف هذا المال ولا يعرف قيمته ولا يعرف مكانته، ما يبالي ولا يكترث، يجلس مع رأس من رؤوس الباطل وكبير من كبراء الضلال من أهل الشبهات والأهواء، ويقول: هات ما عندك. فيبدأ يذكر له بعض الشبهات، تبقى في نفسه متحركة تجول في خاطره، حتى إنه ربما يعرضها على أهل العلم فتبقى ما تخرج، وخروجها صعب. والسبب أنه عرض نفسه لهذه الطريقة. وهنا يأتي إشكال يعني منهجي في كثير من الناس في التعامل مع الأهواء ومع أهل البدع وأهل الضلالات. عدم العناية به وعدم تطبيقه أورث أوجد هذا الخلل، أوجد هذا الخلل وأوجد هذه البوادر للانحراف، وأيضا بوادر تمكين لأهل الأهواء. والسبب أن ما هناك تأصيل ولا هناك تقعيد ولا هناك إتيان للأمور من أبوابها وطرقها الصحيحة. أشير بهذا إلى أنه ينبغي علينا أولا أن نولي هذا الأمر الاهتمام وأن يكون منا على بال، ثم ندخل في الطرائق الصحيحة والسبل على ضوء تقعيدات أهل العلم في كيفية التعامل مع الشبهات ومع أهلها وأربابها، ونكون بطريقتنا هذه سائرون على جادة صحيحة مأمونة العثرة بإذن الله تبارك وتعالى. بينما إذا كان الإنسان يأتي الأمور بدون هذه التأصيلات وبدون هذه التقعيدات التي نبه عليها أهل العلم، فإنه سيكون مجازفا بدينه، معرضا له لخطورات بالغة. هناك خطوات ذكرها أهل العلم بالتعامل معها والسير على ضوئها يستقيم للإنسان الأمر ويسلم له دينه بإذن الله. وأهم أمر في هذه القضية العلم بالحق بدليله، أهم أمر في قضية الشبهات وردها وكشفها العلم بالحق بدليله، أن يكون المسلم وطالب العلم عالما بالحق عارفا بدليله، هذه أهم خطوة. ولا يجوز له أن يخطو خطوة ثانية قبل أن يخطو هذه الخطوة ويطمئن أنه خطاها بثبات، أن يكون عارفا للحق بدليله. وإذا عرف الحق بدليله فما سواه باطل. فإذا عرف الحق بدليله وأيقن به ولم يكن عنده فيه امتراء فما سواه باطل، وما يريده أهل الباطل لنقض هذا الحق أو رده هي زخرف وشبهات ما تؤثر في صاحب الحق. فإذا الأساس في هذا الباب أن يعرف المسلم الحق بدليله ويطمئن قلبه به. وأضرب لكم مثالا لعلي أشرت إليه في لقائنا السابق، وهو قول الله تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. هذا السياق الكريم جاء في رد شبهة للنصارى، وهي ادعاؤهم أن عيسى ابن لله تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا عظيما، بدليل أن عيسى من بين الناس كلهم قد وجد من أم بلا أب، وجد من أم بلا أب. قالوا فهذا من الأدلة على أنه ابن لله تعالى الله عما يقولون. فالله يقول: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، آدم خلقه الله بلا أب ولا أم. وإذا كانت الشبهة التي يقولها النصارى واردة فهي في آدم أقوى، إذا كانت واردة أو كان لها حظ فهي في آدم أقوى، لأنه بدون أم ولا أب. أما عيسى فهو من أم بلا أب، فهي في آدم أقوى. فالله عز وجل يقول: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. لو نظرت حتى للشبهة للقول هذا للنصارى فيه شبهات أخرى، لكن المطلوب من المسلم أن يعرف الحق بدليله وأن لا يرتاب فيه. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، يعني لا يكون في قلبك ريب أو شك في الحق. فإذا وصل الإنسان لهذه المرحلة، العلم بالحق بدليله وعدم الامتراء فيه وعدم الشك فيه، فإنه بإذن الله وبحفظه سبحانه وتعالى لا تضره الشبهات. تأتي بعد ذلك المرحلة الثانية، إذا وردت الشبهة أرد عليها بالحق الذي أعلمه بدليله، هكذا يكون أرد عليه بالحق الذي أعلمه بدليله، فأقول لصاحب الشبهة الحق في هذا الباب كذا والدليل هو قول الله تعالى كذا. هنا أكون انتهيت من الواجب، يبقى أمر وهو تبرع وهو كشف الشبهة تفصيلا. فإن كان عندي علم بهذا توليته، وإن لم يكن عندي علم بهذا أحلته على أهل العلم وأكون هنا أديت الذي علي. فأبين له الحق بدليله وأحيله على أهل العلم. إذا لم يفعل المسلم ذلك ولم يعتني بهذا التأصيل، ثم أخذ يناقش أهل الباطل ويرد عليهم باطلهم بلا علم، قد يتولد من هذا باطل آخر، كما حصل فعلا، بل نشأت فرق بهذا السبب، فرق منحرفة نشأت بهذا السبب، وما يسميه أهل العلم الرد على البدعة ببدعة مثلها. يأتي الإنسان متحمس لرد باطل ويعرف أنه باطل ومتحمس لرده، لكن ما عنده علم يبني عليه رده على هذا الباطل، فيرد عليه ببدعة أخرى، فتنشأ مقالة باطلة سبب نشأتها هو الرد على البدعة ببدعة أخرى. فإذا أهم شيء في هذا الأمر العلم بالحق بدليله، ويقوم الإنسان ببيانه لصاحب الباطل، ثم إذا كان عنده بعد ذلك قدرة على كشف الشبهة وإزالتها فإنه يتولى ذلك، وإلا يحيله على أهل العلم. وليس مطالب من كل فرد من أفراد المسلمين أن يتولى كشف الشبهات، فهذا أمر يتولى أهل العلم وأهل الاختصاص وأهل الدراية، لكن مطالب من كل مسلم أن يعرف الحق بدليله وأن لا يرتاب فيه. هذا القدر مطالب فيه كل مسلم، أن يعرف الحق بدليله وأن لا يكون مرتابا فيه. فإذا جاء المخاصم أو المجادل أو صاحب الهوى ليشكك في هذا الحق، المسلم مطمئن. جاء مرة أحد أهل الأهواء ليناقش أحد أئمة السلف في بدعة، فقال له هذا الإمام: أما أنا فعلى بينة من ديني، وأما أنت فرجل شاك، فاذهب إلى شاك مثلك فناقشه. أما أنا على بينة من ديني. وهذه المرحلة التي أنا أتحدث عنها قضية معرفة الحق، المعرفة يعني المنضبطة بالدليل مع عدم الامتراء. إذا وجدت هذه المرحلة فإن الإنسان يطمئن بإذن الله تبارك وتعالى، وإذا وردت شبهة ما تؤثر عليه بإذن الله. لكن متى تؤثر الشبهة؟ إذا كان علم الإنسان بالحق ضعيف، وتتمكن الشبهة أكثر إذا كان علمه بالحق ضعيف ويريد أن يناقش صاحب الهوى في هواه، ويريد أن يناظره أو يفهمه أو نحو ذلك. الشيخ رحمه الله ألف هذا الكتاب الذي هو كشف الشبهات ليعالج هذا الجانب، لكن سبقه أو يسبقه في مراحل التعليم كتب، فهناك الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد للمؤلف نفسه، وهناك العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذه الكتب الثلاثة كما يعني ينبه على ذلك كثير من أهل العلم هي أهم الكتب التي ينبغي أن يبدأ بها في التأسيس، أهم الكتب التي ينبغي أن يبدأ بها في التأسيس والتقرير، لأن عندنا جانبان، جانب تقرير وجانب رد، والتقرير يبدأ به ويقدم، والتأصيل الذي والتقرير والتأصيل به يبدأ ويقدم على غيره. فهذه الكتب الثلاثة، الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد والواسطية لشيخ الإسلام، هي أهم الكتب التي يبدأ بها طالب العلم في جانب التأصيل. وقد شرحت شروحات كثيرة شرحها العلم في كتب مطبوعة وفي أشرطة مسجلة، لكنني بالمناسبة أنصح باستماع أشرطة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في شرح هذه الكتب الثلاثة، الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية. ولو أن الواحد منا صبر استعان بالله وجلس مع هذه الأشرطة وأخذ يقيد الفوائد من خلالها، سيحس حينئذ أنه فعلا كان بحاجة إلى هذا الأمر، وأنه كان مفرطا فيه. بينما الآن يعني لو أن قبل أن يدخل سيقول الحمد لله هذه مسائل معروفة ومفهومة وواضحة، لكن لو درس وصبر وأخذ يقيد ويتابع سيحس عندئذ أنه فعلا كان بحاجة إلى هذا الأمر، وأنه أمر عظيم وجانب مهم كان مفرطا فيه ومهملا له. ولهذا أنا حقيقة أنصح بهذه الأشرطة، أشرطة الشيخ رحمه الله في شرحه لهذه الكتب الثلاثة كمقدمة أو كتأصيل وتقعيد في باب الاعتقاد. بعد ذلك تأتي مرحلة الرد والمناقشة. إن جئت إلى جانب توحيد العبادة فعندك هذا الكتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وسبب تأليفه أن الشيخ في زمانه كان داعية للتوحيد ونشطا رحمه الله في ذلك، فأخذ دعاة الضلال ودعاة الباطل في زمانه يروجون لباطلهم وضلالهم، يروجون له شبهات ويثيرون أيضا حول الشيخ رحمه الله شبهات، فجمع الشيخ أبرز الشبهات التي تثار في هذا الباب ورد عليها ردا موجزا ووافيا في رسالته هذه كشف الشبهات. وبدأ هذه الرسالة بمقدمة بين فيها التوحيد وأهميته، وحذر فيها من ضده وهو الشرك، ثم ذكر قاعدة مهمة وسنقف عندها إن شاء الله في الدرس القادم، قاعدة مهمة في رد كل شبهة، يعني أعطى تأصيل وتقعيد لرد كل شبهة وكل باطل. ثم بعد ذلك أخذ يذكر نماذج تفصيلية لبعض الشبهات التي يريدها أهل الأهواء، وأجاب عنها رحمه الله بشيء من التفصيل. وهذا الكتاب فيما أعلم له شرحان مطبوعان، الشرح الأول للشيخ ابن عثيمين، وكان أيضا أشرطة فرغت وعرضت على الشيخ وأذن بطبعها، وله شرح آخر للشيخ محمد بن إبراهيم عبارة عن تقريرات كتبها عنه تلميذه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. فهذان الشرحان يعني من يعني مهمان في بيان أو في توضيح هذا الكتاب كشف الشبهات للشيخ محمد رحمه الله. شرح الشيخ ابن عثيمين كما ذكر الإخوة سيوزع عليكم، ولعل توزيعه يكون في الأسبوع القادم إن شاء الله. والفائدة تكون أكمل عندما يكون الكتاب بيد الإخوة ونقرأ منه ونعلق عليه، فتكون الفائدة أكمل بإذن الله. والآن أستأذنكم، من عندي محاضرة تبدأ الساعة 10 في إحدى الثانويات. الإخوة يرغبون التنبيه على بعض الأمور. الأول قضية التأخير، يعني من الملاحظ أن بعض الإخوة يأتي متأخرا عن وقت بدء المحاضرة، والأصل أن يكون الحضور في 9 تماما، وحضورك في أول الوقت هذا يحقق لك ولإخوانك الفائدة، لأن إذا تأخر الحضور أصبح يعني الداخل مع أول المحاضرة كثير يفوت علينا البدء بها ويشوش على الحاضرين، لكن إذا حضر الجميع من أول الوقت فهذا بإذن الله يحقق لنا جميعا الفائدة، وهو الذي ينبغي علينا. والأمر الثاني يتعلق بالجوالات، يعني بعض الإخوة هداهم الله يأتي ويكون الجوال مفتوح ويشوش عليه وعلى الآخرين، إذا دق الجوال والمحاضرة قائمة فأنت بين أمرين، كلاهما مر في من حيث تضيع الفائدة، إما أن ترد عليه فتضيع عليك الفائدة ومن حولك أيضا يتشوشون، وتجد أن بعضهم يلتفت إليك وينشغل عن المحاضرة وتكون تسببت في ذلك، أو أنك لا ترد على المكالمة فذهنك ينشغل، تقول من المتصل، ماذا يريد، ماذا كذا، وتبدأ تفكر في أمور وتذهب عن المحاضرة، وربما أنك تخرج وتنظر إلى رقمه وتبدأ تنشغل. ولهذا يعني قبل الدخول يجعل على الصامت وتدخل ولا تشغل بالك ولا تشغل إخوانك. فهذا رجاء من الإخوة المنظمين لهذا اللقاء أن كل واحد يعني قبل المحاضرة يجعل جواله على الصامت. في ملاحظة غير موجودة فيما يبدو لي في الإخوة الكرام، أن بعضهم يختار لجواله نغمة موسيقية، وهذا منكر، ما دام أن في الجوال خيارات كثيرة ومن بينها نغمات ليست موسيقية، فما الذي يجعلك يعني تختار نغمة موسيقية حتى تدخل أيضا بجوالك المسجد النبوي وغيره من المساجد وتسمع المسلمين الموسيقى في داخل المسجد وفي مكان العبادة؟ ما الذي أحوجك أن تعرض نفسك للإثم وإخوانك للأذى وأنت لست بحاجة، يعني في غنية تامة عن هذا الأمر، فائدة التي ترجوها متحققة بغير هذه النغمة الموسيقية. فيعني مثل هذه الأمور يعني المسلم يتواضع للحق ويلين له ويقدر إخوانه ويحترم مكانتهم. وأنا ما يعني أعتقد أن أحد من الأخوة يعني عنده هذا الاختيار، لكن من باب التواصي والتنبيه حببت الإشارة إليه.